إيمان البشري لهما حق بعد الله كمؤمن تشلو إيمان مول مالت إيمان يتمولى سو مالت أحسنهم خلقا سنة مقبارو كهل ميامار وصونو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله أمي وأبي صانا صغري يا الله سبحانه وتعالى وديتا ماغنيا عند منجد يمن سراون سرا عسامرن امي وابي روحهما ربي امي وابي دنيا است جنت عليك اتشن جنت يالقبا سو يا اخيراون جنت هاي قبا من دنو تبرو ستيب حب الله سبحانه اكا الله المدد الله انت قسته الله يميودو عينة سوهنة سووش يميودو سوهنة من وحيد منا وهو المعطي وهو المانع طاعة أمي وأبي فرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الحمد لله الله سبحانه وتعالى لزيه بروغرام سلابكان كدميا مسجنو الله كهم بفيت بنبرن درس أخلاق المؤمن يا مؤمن سنة مقبار بميل بهولتا كتاتاي تمرتوش ما يتاتشن يتاوسال زاري دقمو كمؤمن سنة مقبارو تشوست بزوغي زي بأمة وست رستو يمجن عند تلك سنة مقبارنا لن إن شاء الله يا سنة مقبار الإحسان إحسان ما سامر ملكام مسرات ما سواب نقروتشن بطرات مكوّن يهنن بحارين أمنا يا إن شاء الله يزي بروغرام لاي سلا إحسان كمن نقاقراتشن بفيت اسكي مجمّر أخلاق سنة مقبارن من مناسب لغا يميلوتن نتبوتشن إن شاء الله يمجمّر يا مكنيات نبيه عليه الصلاة والسلام يتلاكو بات وان ننياو مكنيات وان ننياو قداتشو يسوّتشن سنة مقبار ما استكاك المهنون نبيه عليه الصلاة والسلام بحادثاتشو انديه قلسو لنا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني يتلاكوت ملكام سنة مقبار يتمعلا لما أدرقنا ملكام سنة مقبار لما موالاتنا يتلاكوت إلى نبيه عليه الصلاة والسلام የተላኩበትን ዋና ዓላማ የርሳቸውን ሚሽን ስቴትመንት የተልእኳቸውን ዋና ግብ ሲያስቀምጡ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም احسنهم يعني اخلاقን የተሻለ ለማድረግ የተሻለ ስነ ምግባር ያለው ትውልድ ለመፍጠር ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ስለ اخلاق መማር ስለ اخلاق ማወቅ ከዛም ስነ ምግባርን መግራትና ጥሩ ሰው መሆን የዲኑ ዋና ዓላማ ነው ማለት ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ እኛ ጥሩ ካልሆን ለሰዎች ፍትና ምክንያት ስለምንሆን ነው ሰዎች በእኛ ይፈተናሉ እገሌ ሙስሊም ነው እገሊት ሙስሊም ነች ግን እንዲህ አይነት ችግር አለባት ስነ ምግባሯ ጥሩ አይደለም በተባለ ቁጥር ሰዎች ወደ እስላም እንዳይመጡ እስላምን እንዳይኖሩ እስላምን እንዳይወዱ ምክንያትና ፍትና ልንሆን ስለምንችል ከኛም አልፎ ሌሎችን ወደ እስላም እንዳይመጡ ሊያደርግ ስለሚችል اخلاقን በትክክል ማስተካከልና መግራት የግድ ይላል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልካም ስነ ምግባር ያለውን ቦታ በተለያየ ሐዲስ ተክሷል فيما رواه ابو داود والامام احمد يقول النبي عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ከሙእሚኖች ሁሉ ኢማኑ ሙሉ ማለት ኢማኑ የተሟላ ሰው ማለት احسنهم خلقا ስነ ምግባሩ ከሁሉም ያማረው ሰው ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማኑ ሙሉ ነው ከተባለ አንድ ሰው የግድ اخلاقው ጥሩ መሆን አለበት ኢማኑ ማሻአላህ ኢማን አለው ግን اخلاقው የተበላሸ ነው ከተባለ የሚጋጭ ነገር ነው የሚሆነው ኢማኑ ላይ ችግር አለ ማለት በሌላ ሐዲስ ላይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فيما رواه الهيثمي إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا سبحان الله كان أنت وست أني زند بتقام كرب يمي هنا وصوب جنة بجنت ودنيك قرب يهونو سومانو احاسينكم اخلاقا بسنا مكبار كهلاتكم يتشالو سو يعني زند يبلت اقربنا ويلالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم مكشم بدوني علي حقيقة هلاتكم يمن لفو يمن دكبو يمن وطأو يمن وردو جنة لماغنيت كجنة دقمو يا نبينا عليه الصلاة والسلام قدنيت ماغنيت دقمو تلك فضل تلك درجان زي دنيا لاي ما يالتشالنا والنبي عليه الصلاة والسلام النين يتلاقوا نبي بجنة السلام أقرب المجلس كالساتشو قايا لن كرب بوتع ان دينورا بجنة لاي ميابك أن تلك سرع مالت أخلاق مستكاكل أخلاق معمار إن شاء الله بزي بروغرام ሁለት ህጎች አሉ ኢንሻአላህ እነኚህ ህጎች ለመተግበር በመወሰን ነው ፕሮግራሞችን እንከታተለው ኢንሻአላህ ሁላችሁም ዝግጁ መሆን አለባችሁ ኢንሻአላህ የመጀመሪያው ህግ ምንድነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አፍዶል ሰላቲ ወሰላም ስም በሚነሳበት ጊዜ ሁላችንም ሶላዋት እናወርዳለን ኢንሻአላህ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم سماعتو بمنسابت كيزي صلوات ما وردي تطبقبنا مكنياتو النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسم توستو صلوات يما يوردسو بخيل نو يالوت سستام سستام يعني سست انجري بسست مغلص يلبن النبي عليه الصلاه والسلام تلك بالولتاچناچو انيا بزچ مدر لاي لساچو منادرغلاچو نغر صلوات ناوردلاچو علن كادام بهالا دغمو فاسألوا لي الوسيلة بلوال جنة الوسيلة لمن الله تشوال ولتن يوه قاتشن دقمو إهنم بروغرام بمن نكتاتل بتجيزي يما تكبر نيادر إن شاء الله نكتاتل إن شاء الله أني كزاري جمرو محسين هنا اللو عسام ماري هنا اللو نقروتشن عسام مرو يمي سراسو هنا اللو إحسان سنمكباري هنا اللو بلان موسني نوربنا ان شاء الله بالذهن يا كتكتاتل انما الاعمال بالنيات سراوچ يملكوت بنيانو الله سبحانه وتعالى اجراچنن كف يادرجلنا بسرانيا يمنكتاتل كون ان شاء الله ولتون يزيح محاضره حقوچ ماكبر ياسفلغال ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم سن بميوسابت غيزي صلوات ناوردالن بييبوتاو يمننغراچون ان شاء الله انيم تناغاريو انانتم مادماچوچو የምንሰማቸውን ነገሮች እኔም የምናገራቸውን ነገሮች ለመተግበር መንየትና መወሰን ይኖርብና ኢንሻአላህ ወደ ዋናው ፕሮግራም ስገባ احسان ማለት ምን ማለት ነው احسان በእውነት በዚህ উম্মা ውስጥ እየጠፋ ያለ اخلاق በተሰለፍንባቸው መስኮች ሁሉ አሳማሪዎች አይደለም ሐቂቃውን ለመነጋገር احسان مالت دغمو اتقان مالت نغروچن اسوبو اسامرو استكاكلو مفصم مالت احسان مالت نغروچن ببقات يمسرات چلوتا مالت يي بحاري نو بحاري مدابر يميچل نغر اهون اندز عينت هونيتا لاي لان هون انچلال گن ملوت يمنچلو قابل للتغيير ملوت يميچل يسنا مغبار عينت نو احسان اني تسفاي لنيم بقى منم احسان ما درك عالچلم مالت انچل وسطاچن بتككل تنساشنت كاله ملوت يمنچلو بحاري نو يي بحال احسان بعربيا قنقوا ليلى ترغواميو اتقان اتقان مالت بيرفكشن نو نغروچن بطراتنا بميامر ملكو مكون مالت النبي عليه الصلاه والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إلى الله فيما رواه الطبراني في المعجم هيثم مزق بوتال سيوطي مزق بوتال إيه صحيح يهنا حديث لا نبي صلى الله عليه وسلم من إلى الله إن الله الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا كأن أنت وست أندا تشسرا بمتفتس مبت جزي እያንዳንዳችሁ ምንም አይነት ስራ በምትሰሩበት ጊዜ አይትቅና አሳምሮ ሊሰራው ይወዳል አላህ በደንብ እንድንሰራው አላህ ይወዳል አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يا الله سبحانه وتعالى وديتا ماغنيا عند منجد يمن سراون سرا عسامرن بسرات سبلو يهون عينت ترى السرار سايهون كون يالا يالك اللت يا مار عينت السرار يمسرات بحري مالت اي بحري بهلو نقر استيقبال تماريو سمار perfect يهون من تمرت ممار من مالترو بتككل ياد انال بتككل كلاسي قبال لفتنا راسون يزقاجال فتنا لي ترقاقتو يسرال تروتيت ياسمزق قبال راسون بأوكات ياد أبران كم مما رو تمرتو تشيليلو تشنقرو تشنقمو يتمارو راسون ياسفال إتقان تماري تماري نو بتماري نتو بست تماري مرت تماري مهون مچال مالتو إتقان مالتو لنقادو إحسان يالو نقادي مالت بنك دولاي اللهن يمفرا يما اتطلل سوچين اقاو ياللبت النور بتككل يميجلس يه اقا اندي اندي عينت شجر عاللبت سريتو يزيه يزيه عقر نو واقاو يهن ياكل نو بتككل يميجباو الانفورميشن مرجا لقباياتن يو يميست نقاديك هنا الصادق النبي عليه الصلاة والسلام يقول التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة أونتن يا يهون نقادي مع السفرة الكرام البررة كتعالى لك ملائكو ترتانو مسلفو درجة وزعن نقرقن أهون مركاتون دال له نيتا بيبوتاون دال له نيتا مسلم كابلة كأنو زنبلة بس كما بالدر سوال يا مؤمنوك يا مسلموك أونا تنينت اللي مقلس مالتر أهون قل مسلمون ويابلة علو بتلاقي أيه ينقد زرفي علان مسلموك من يأكل أونا تنينوكنا من يأكل بحق بإحسان نقروكنا أسامرا بتككل أني قباون نقر انسات عشوالا ሶስተኛው ነው ቻይና አንደኛ የጃፓን ብለን ነው የሚሸጠው ሲትከት አለ ዛጋ ኢህሳን ይታለ ለምን ገዛው ሰው እንዴት አድርገን ነው ኢህሳን መዋል የምንችለው ስለዚህ አቃ ያለበትን እውነታ መግለጽ መቻል ሪዝቅ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ነው እኛ ስላታለን ገንዘባችንን አንጨምረው ቢመጣ እንኳን ሌላውን ያለውን በحق ያገኘነው ጥሩ ገንዘብ ይዞብን ይጣፋል مكنياتهم بتككل يمتع غنزب عيدا لمنا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إتقان لمي سراو سراما نين يوم سو مهان دي سوبة مهند سنازر فلايسي قبع يمي سراو سرا استكاكلون دي سرا دكتورو بل لبتي هكم النازر ترو دكتر لبشي تنيوتو يميازن عند راسو ادرغو يميتشنق دكتور ديول يتفلغال يبيرو سراتنياو بيرو لا سيقمت اذا عمل اعمل احدكم عملا ان يتقنا فايلوچن باغبابو يمياستناغد مهون ماچالالبت تماريو بتمرتو نغاديو بنغدو مهندسو بمهندسناو دكتورو بهكمناو يبيرو سراتنياو بيرو است يميغباباچون عينت اتقان يمياسايو كونه والله انديك من لفلفو دعاتوك بلتا ينسو دعوات تلك تلك من اللو سووشني كيران لسووش تلك ملك تلو ما شاء الله هي سوكو مسلم سنوهنا نو اندي يوانو مسلم كونو اندزي هادرقو بدكو ملك استناك قدين قدينكو تورو فزأمن لين دعوان بزاي مننا قنيون اجرم ماسا بينو ربنا بتلاقي القرآن آيات يقول دايت داسوا سورة النحل لا الله سبحانه وتعالى من إلال إن الله يأمر بالعدل والإحسان تملكتك على توتشن كهم بها لا يمنتك ساتشون القرآن الناي حديث آيات إحسان قاري الله تشون تسسر بتككل إن شاء الله يتردان مهيدين ربنا إحسان ديتك أهلون راسو أسبوت حسن على الله ملكام على الله بتأم ملكام مالتنا إحسان أحسن حسن على أحسن إحسان ده مو تكبر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله سبحانه وتعالى بمن يزاجوال بفته بإحسان زمنو تشاتشون دقمو يميقباتشون حق بمستد يزاجوال عدل تلك الإسلام برنسبل تلك مرهن كعدل قرأي يزو إحسان النعمة الله سبحانه وتعالى إحسان بدعان تلك الإسلام مرهب إحسان ما سامر بعدتنا وبلا بعد بل إلى آية لي الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران لا من إلال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى الله يا مؤمنو تشم بهاري سيجلس والكاظمين الغيظ قط أتشون يفنى اللو والعافين عن الناس قط أتشون ما فن بتشاسيهون ياس قط أتشون سو يكري لالو والله يحب المحسنين ملكام سريوتشين الله يودال قط أتشون أفنو كزام ياس قط أتشون سو يكر بلو اندقنا لزاس ودقمو محسن وجناتش عند تلك صالح سو كسلف وجوس عقل قاتشو وها يستطع بچاتشو وجاتشو وها يجمر اتشلاتشو كجوا بمزناغات يمتستطع ببتك اي ورق يودقال اقراتشو انكفون يا يمتاتشو فيتاتشو سيك اير ستاتشو والكاظمين الغيظ على تشاتشو قد أتشون يفنالو مؤمنو تشو كظمت غيظي قد أين أفنالو ولا عافين عن الناس على تشاتشو كسويت يكري لالو ستلاتشو عفوتك لله لا الله بيه يكر بيه شانو والله يحب المحسنين على تشاتشو ملكام يميولوتن رو يميسروتن يمي أسامروتن سوّت شاء الله يودّال ستلاتشو منالو أعتقتك لله حر بيشاء الله أنت كهم بوالا نسعان شباري عيد الله شمالات سبحان الله إيان دان داني قرآن أنكس انديتي نورات اندى نبرنا انديتي تقبروات اندى نبر ما يأتي تشاب ليلونا قال والله يحب محسن الله سبحانه وتعالى ملكام يميسرو يمي أسامرو ما سامر ترو مسرات قال لبا بساتشو جمرو كسوّج كارب الله تشوان نقاقر بسراتشو كسراوش بهلو منقر بيت سراتشو وست هلو منقر لي إحسان ممرياتشو يهونو سوّجنا الله يوداتشو عالي والله يحب المحسنين بل إلى آية لي سورة الأعراف لي دقمو يا الله سبحانه وتعالى رحمة إذنت كننه سوّج كرب من دهونة جميس كمت على الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين إلى الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى رحمة إذنت كمحسنوش كربناج لمحسنوش كربناج كمحسنوش قارناج إلى الله سبحانه وتعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى يا سمر سو من داو يا مار نقرنجي من اللي هوني شلال خلاص إحسان ما يدرق سو إحسان من داو إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله سبحانه وتعالى السن كم مفرتنا كم يا سمر تسوّج كارنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كأسام ماريوش قار نقروتشين أسام مرو كم يفتسمو سووش قار معية الله يا الله أبرونة يميقينيو بإحسان يا الله أبرونة يميقينيو بتقوى بل إلى آيالي يا محسنوش من داتشو جنة كزام بلاي دقموت اللي قصتوتا جنة لاي انداز زقات جلاتشو الله سبحانه وتعالى يقلسان سورة يونس لاي للذين أحسنوا لأنني على سامروا تسوّج ملكام نسروا تسوّج الحسنى جنة على الله تشوي لله سبحانه وتعالى حسنى يجنة عند سمنا وزيادة زيادة تجأمارم ليلة الله تشوي لله سبحانه وتعالى يا تجمعري يا جنة سويت سطوتها من دنو رؤية الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يالو يا الله خالق السماوات والأرض يسول لج بزيبا ميامرك ومنا يفترون جيتا الله سبحانه وتعالى يالو رؤية الله جنة سويت كهل من عوا كهل من نعمة بلاي تلك نعمة جنة لجنة سويت الله سبحانه وتعالى ما يتن هلن من نعمة وجه بلاي إيه نعمة الله صني منا يوزوج الله هدرقا نبينا عليه الصلاة والسلام عنده تسد أتشو الله سبحانه وتعالى كسد أتشو معجزة وتشست عنده صلوات يا درجات إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام نعمة وتشست عنده الناتلك ونعمة علماء أشكم متأكسد جوامع الكلمة وساتشو جوامع الكلمة تسد أتشاله بلو على النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة مالت من مالت له سفيت رقوامي سفيت نتاني مزعف لأسفو يميشلو سفافي حسابو چن بعجر مجلس مجال مالتنا جوامع الكلم نققرد قلل لادرقو يماس كمت شلو تا مالتنا يه نبي عليه الصلاة والسلام تسدقون عندان حديث علماء مجلدات كتاب لصفو باتشو يجلال باند حديث مجلد كتاب يصافل ترعز مزعف تلي صافو يجلال كأنت حديث بمن نسات مالت كالنزي جوامع الكلم وست عنده حديث بتعامي ميقرم حديث الله كإحسان قاري تقنعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ما سمر إحسان بهل نقر لا دنق قوال الله رسول صلى الله عليه وسلم كتب دنق قوال الله سبحانه وتعالى إحسانا قديت هذا القوال بقول لهم نقال لي إن الله كتب دنق قوال دنق قاقين يا دنق قاقين من دنو إحسان بقول لهم نقال لي منور اللبت يسولج بهيوتو بمينورو بمان نيو من كسكاسي إحسان لنورو يقبال يميل دنق قاقين الله دنق قوال لنبياتنا عليه الصلاة والسلام مثال يمتو عليه الصلاة والسلام فملكته الله بهل من قرلاي ملكم موال ما صمر دنق قوال قالوا بهلا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة قالوا نبياته صلى الله عليه وسلم بمت قلوا قزي أقداد لا تشون أصمروا سبحان الله صوت أرنة لاي لما قداد التقن عينتو جن أجدادون إن جسمر نبياتنا عليه الصلاة والسلام يستمر عنه ديناتنا من يزويهن النوم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ستقلوا أجدادلاتون أسمروا على نبياتنا عليه الصلاة والسلام جهاد والتجوال ورنتنا ورنتي تكملت أسمى كم لساسا مالتقين ألتقين عينين لجدادلنا ومجدادل أي كرم جن إحسان نور أتشوال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أقدر لا تشون أسمروا قرآن من إلال فاضربوهم فوق الأعناق إلال جهاد لا يممتوا نبات قزي كان قد كف بلا تشومتوا ألات بممتوا نبات قزي كان قد كف بلا تشومتوا من إلال العلماء أسهل الطريق قاري هنا ويقدر هذا لمن قد السنو سويه طولو روحو يوطال سايسك أي يمقدل إحسانو يهنو يلالو سبحان الله طور النتلاي إحسان تازنال النفل قادر قواند سو مقدل ايشل من ليلاون سو طور النتنو تقنعين طوال ومع ذلك إحسان تازوال أسكتلوا نبياتنا عليه الصلاة والسلام وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة بمتاردو بتجزين ساتن استرارد اتشون اسامرو سبحان الله سلم تتارد انسسا ملكام موالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام من اقرون لذاتش انسسا اسامرن ماردن دال لبن بطرو استرارد ماردن دال لبن عليه الصلاة والسلام يسكم دال إسلام دهينة دين لمن ناردات انسسان قوى إحسان ما درقن دال لبن بترو عينت بامعرة ملكو ماردن دال لبن يستمرن الدينات جن إنيا هيوتن ما سامرت سنون الليو الإخوة هيوت ህይወታችንን በትክክልና በአማራ መልኩ መምራት ነው የተሳነን እስላም ደግሞ ያዘዘን ያለው ስለምንገላቸው ሰዎች ጂሃድ መጥቶ ወይም በሆነ መንገድ ጂሃድ ላይ ሰዎች በሚሆኑበት ጊዜ አግዳደላችሁን አሳምሩ የምታርዷትን እንስሳ አስተራረዳችሁን አሳምሩ ሐዲሱን እንጨርሰው وليحد احدكم شفرته قال النبي صلى الله عليه وسلم استرارداچون اسامرو قالوا بهالا يميردسو سلتون بدن بيسالالو وليحد احدكم شفرته بدن بيسالو بدن بيالتساله بلاوا يزاچو ايجزغزاچو اتاسقايوات ياچن انسسا وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته للنبي صلى الله عليه وسلم ام ياردات انسسا ارف يا درغات يا صرفات سل يهونا بالله وايزو يا صرفات لذاك انسسا احسان وايه نو اسمرو مارد مالتي نو سبحان الله اين الحديث مسلم ني زغبوت صحيح حديثنا والله وندموتشي هيتوتشي አባቶቼ እናቶቼ እኛ እዚች ምድር ላይ በመኖርበት ጊዜ እስላም ያዘዘን ያለው ስለምናርዳት እንስሳ እንኳን احسان መዋል እንዳለብን ያዘዘን እኛ ለራሳችን احسان አለን ወይ ከነፍሳችን ጋር ባለን ግንኙነት እኛ ቤተሰቦቻችን ጋር ባለን ግንኙነት احسان አለን ወይ ባል ከሚስቱ ጋር ባለው ግንኙነት ሙህሲን ነው ወይ ሚስት ከባሏ ጋር ባላት ግንኙነት ሙህሲን ነች ወይ? ይህንን ጥያቄ ነው ሁላችንም መጠየቅ የሚገባን ራሳችንም መጠየቅ የሚገባን ሰዎች እኛን እንዴት ነው የሚያዩን? እሷ አለልኝ ነው የምንባለው ወይስ መጣብኝ ነው የምንባለው? እኛ ለሰዎች በመልካም ነው የምንታወቀው ወይስ በአስቸጋሪነት ነው የምንታወቀው? በባለፈው ማህደራችን ማስተዋስ ይቻላል ኢንሻአላህ የዒባዳዎች ሁሉ ትልቁ ዓላማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገዝተን እዚች ምድር ላይ አኽላቃችን ተስተካክሎ ጥሩ ሰዎች መሆን ነው ዒባዳዎች ውጤት ማምጣት ካልቻሉ በእኛ ነፍስ ላይ በእኛ ስብእና ላይ ዒባዳዎችን ዞር ብለን መገምገም ያስፈልገናል ሶላታችን ዞር ብለን መገምገም ያስፈልገናል ጾማችን መገምገም ያስፈልገናል ذكراتنا عباداتنا مغمغم يسفل لغانا قلباتنا مستكاكل كالجالة اندقنا ريفايز مادرق مغمغم يسفل لغانا انديتنين صلاتي انديتنو عباداتي انديتنو مكناتون اندني عباداتي سوين تروسو مادرقنا على ماتشو تروماهم كالجالة عباداتي اللي قد لتال تمنسا راساتنا ما السابنا مغمغم يسفل لغانا يعني مستكاكل يسفل لغانا الله سبحانه وتعالى ان ينسي فطرا اسامرون يفطرا يقول الله سبحانه وتعالى الذي احسن كل شيء خلق كلن من نجر افطاطرون ياسامره جيتانا ويلا الله سبحانه وتعالى الذي احسن كل شيء خلق يسول لج اسامرو يفطر جيتانا عند سو سونت است من ياكل حواسوچ اندالو ناقال سبحان الله سيلوچ سنت سيلوچ نه يالوت با عند سو گلا است ك7 تريليون بلاي سيلوچ يالو اكلاچن است انني ك7 تريليون بلاي يميهونو سيلوچ ييراساچو سرالاچو ييراساچو مين اللاچو የራሳቸው ኃላፊነት አላቸው ይናበባሉ ይስማማሉ እኔ እንዲሳወራ የነኚህ ሴሎች ሁሉ ስምምነት ነው ትርጉም ያለው ነገር እንድናገር የሚያደርገኝ እናንተ ስታደምጡኝ እነኚህ ነገሮች ሁሉ እየተሰሩ ነው ሰውነታችሁ ውስጥ እንዲህ አሳምሮ የፈጠረ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ብቻ ራሱን የቻለ ዓለም ነው የሰው ልጅ አካል እያንዳንዱ ራሱን የቻለ ዓለም ነው አይናችን አንድ ዓለም ነው አእምሮ በፍጹም ምንነቱን በትክክል ማወቅ ያልተቻለ በጣም ብዙ ብዙ ጥልቅ የሆኑ ያልታወቁ እውነታዎችን የያዘ ራሱን የቻለ ዓለም ነው የደም ዝውውራችን ራሱን የቻለ ዓለም ነው የምግብ አፈጫጨት ስርዓታችን ራሱን የቻለ አጂብ የሆነ ዓለም ነው وفي انفسكم افلا تبصرون الى الله سبحانه وتعالى بنفساتكم اتملكتم مني እንዴት ተአምር እንደሆነ እናንተ አፈጣጥር አንድ ሳይንቲስት ምን ይላል እቺ ጣታችን ያዘችው ተአምር እቺ ጣታችን ያዘችው የምትፈጽመው እንዴ ስትንቀሳቀስ እንኳን ስንት ስራ ተሰርቷል ስንት ብዙ ነገሮች ተካሂደው ነው እጄ እንዴ የሚንቀሳቀሰው እቺ ጣት ብቻ ያዘችው wisdom ጥበብ በአለም ላይብረሪዎች ውስጥ ያለ እውቀት በሙሉ መጻሕፍቶች ውስጥ ያለ እውቀት በሙሉ ተጨምቆ የዚችን አንድ ጣት ጥበብ ያክል አይሆንም ነው የሚለው ሌሎች አካሎቻችን ሱብሃንአላህ ቆዳችን በየ28 ቀኑ ይቀየራል አጂብ በየ28 ቀኑ እኔ አሁን ያለኝ ቆዳ የዛሬ 28 ቀን የነበረኝ አይደለም ተቀይሯል ሁሉም ሰውነታችን ውስጥ ቆዳችን ይቀየራል የደም ሴሎቻችንም እንደዚህ ይቀየራሉ እንዴት ተአምር ያለው አፈጣጥር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው والذي احسن كل شيء خلقه እጅግ የተዋበ ያማረ የተስተካከለ ቁመና ሰጥቶ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው እዚህ ጋር አንድ ታሪክ አለ የሚነሳ በኢማም አዕዘም ጊዜ አንድ ሰው ሚስቱ ትንሽ ታበሳጨውና ምን እንዳደረገችው አላገም ይበሳጭና እንደው በቃ አንቺ ከፀሐይ ካላማርሽ ፍች ነሽ አላት ይባላል ከፀሐይ ካላማርሽ ከፀሐይ የበለጠ ካላማርሽ ፍች ነሽ አላት ይሰው ይሄን ከተናገረ በኋላ እንደገና መጨናነቅ ጀመረ ጂሴቲዮ በቃ እንዴት ብላ ነው ከፀሐይ ልታምሮ የምትችል ስለዚህ በቃ መፍታቴ ነው ማለት ነው ሚስቴ ነው እስ ምን ይሻለኛል ብሎ ፈቷ ለመጠየቅ ፈለገ ወደ ኢማሙ አዕዘም ሄደ ኢማሙ አዕዘም ደረሶቻቸው አሉ እነ መሐመድ እነ አቡ ዩሱፍ እነ መሐመድ አሉ ሁሉም ምን አሉ እቺ ሴት ፍች ነች ምክንያቱም ከፀሐይ የበለጠ ልታምር ስለማትችላል ሰውዮ ከፀሐይ ካላማርሽ ነው ያላት ስለዚህ ከፀሐይ ማማራት ይችላል ፍች ነች ብለው ፈትዋ ሰጡ ኢማሙ አዕዘም እኔ ግን ፍች አይደለችም ብላለው አሉ ለምን ሲሏቸው لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم የሰው ልጅ እጅግ ባማረ ቁመና ፈጥረናል ብሏልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺ ሴትዮ ምንም ባታደርግ ራሱ ከፀሐይ ትበልጣለች አለች ኢማሙ አዕዘም ይሄንን ፈትዋ ሲሰጡ ሰውየው ግንባራቸውን ስሞ ሚስቱን ይዞ ሄደ ይባላል የሰው ልጅ ባማረ ቁመና ላይ የተፈጠረ ፍጡር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واحسن كما احسن الله اليك الله لا انت انداسمرله لا انت ملكام اندوالله لسوچم ملكام واللاچو لليلوچم ملكام والي لله سبحانه وتعالى قراننم احسن الحديث بلو جلصوت القران قران راس احسن الحديث لال كوري هلو جج ياماره الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله اجيك يا مارا نغغر مهونن قران راسي مسكرات احسن نغغر احسان بمن بمن بوتا لاي نو احسان منور ميغبان قدم بسفيو لمالت اندموكركوت بهولم حياتاچ مسك إحسان تازنا ما سمر ما سواب تازنا إحسان عبادة لال صلاة تشن إحسان يستلقوال نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام متو إحسان من دنو بلو طيقات من دنو يالوت أن تعبد الله كأنك تراه الله سبحانه وتعالى لك إن دمت تايوهون أهل التقزون فإن لم تكن تراه إن دمت تايوهون أهل مقزات باتجل فإنه يراك إن دميه ونه تقزو استطاعك للزا درجة ليلة مدرس إيمانه يدي تلك درجة من دنو الله سبحانه وتعالى يمايت يأكل مقزات الزايا مدرسة الجالسة الله يأينيال بلو مقزات الزي بتاش ليلة الله يأينيال الله يسمانيال الله ونجلينم خيرينم كم ميصف ملائكة اسكم مطول تقوط عطاري هالليم إهن بله تقزع أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صلاة بمن سجدبت جزي الله اندمنا يوهونا مسجد مالتنا إحسان في الصلاة صلاة إحسان هذا الرجل أسمرنا مالت الله اندمنا يوهونا مجزات سنشل يان قال جالنا رقمه فإنه يراني الله يأيينو الله يتملكتينو بلوك البنسب سباد رقو مسجد مالتنا الصلاة زكاة سنسد اللهن إياين إن دم من ست هنا المستثنى يا قال هنا الله ياين يان بلا المستثنى الإحسان في العبادة عندها السبال إن شاء الله يبيت سرى له الله تشنم لهون المجل اسكي زارين إحسان ياللبت كل ما أدرك نوصن إن شاء الله زارين زاري إحسان يتمون لابت صلاة نوصن إهن البروغرام بمنا دم تبت فهون ساعات إن شاء الله زاري يمسك دو صلاة إحسان يتمول لابتنا الله لك الله ندمى يهوني إسك دال له للنص إن شاء الله يه قلبات الله يمفترون لوت الناس تولو بمك أترون كان يعننو ياسب من هنا إن شاء الله بمك أترون كان زاريم إن شاء الله يإحسان كأنو بلنص نالي كأناتشن بمولو كأريون حياتاتشن بمولو ما شيء ولا آخران دم من هيد أناكم والله ما شيء ولا آخران دم من هيد ما شيء أبر دم من جمع أناكم يقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان الله ألهاكم التكاثر أني بلج بلت ألو أني بجنزب بلت ألو أني بسلطان بلت ألو أني ببيتي بلت ألو أني بمكينة بلت ألو ألهاكم التكاثر أطفقش شكد الدم أني بلت ألو أني بلت ألو يني بزال يني بزال لا أطفقش ولا الله سبحانه وتعالى مسكمة شنو يهمي كتلو حتى زرتم المقابر مكابرن اسكمت زيرو اسكمت غوبنيو درس الى الله سبحانه وتعالى هيداچو زاچو غدغوار است اسكمت غبو درس يكتلال يا نكر الهاكم كن ياطفاچو من الله سبحانه وتعالى الناس سوچ تنيتوال يلالو صالحوچ تنيتوال واذا مات انتبهوا الناس غفلة سوّج تزناق توال سوّج تنّي توال ما كان منكوت كبرست سيقبور منكوت الان الزاكة مقباتة شمفيت زاريك أمالي زارين إحسان سر تشباتو لالو زارين مرت سرا سراباتالو زارين صلاة سقد باتالو زارين الله يميودون اگر سر تشباتالفالو إبسانينو إنيا يعلّا ندلاهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى الله سبحانه وتعالى إيه ومن قدو يفلق أي من يفلق أي كاد إلى الله سبحانه وتعالى ኩልጭ አድርጎ አስቀምጧል። እድል ሰጥቶናል አላህ የመብረጥ መብት ሰጥቶናል። እዚች ምድር ላይ እስካለን ድረስ حريه الاختيار አለን የመብረጥ እቺ ነገር ልስራ እቺ ነገር አላህ ደሞ ተውፊቁን እንዲሰጠን ዱዓ እናደርጋለን። وما توفيقي الا بالله እሱ ደግሞ ተነሳሽነትን ሲያይ ይመራናል። والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين الله كمحسنوش غارنا انزا سوتش بني منجد لا تجيل يميادرغوتن سوتش منجدين مراتشوالو الى الله سبحانه وتعالى تنساشنتو قال الله رحيم هنا جيتالو ان الله يدعو الى دار السلام ወደ ሰላም ሀገር ነው አላህ ጥሪ የሚያደርገው ወደ ጀነት ነው ጥሪ የሚያደርገው ከዛኛው ጀነት በፊት የዱንያ ጀነት አለ ወደዛ ነው ጥሪ የሚያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚች ምድር ላይ ሲኖር አንድ ሰው ሙህሲን ሆኖ ሀያቱን ኢባዳውን በኢህሳን ስራውን በኢህሳን ንግግሩ ኢህሳን ያለበት ከሰዎች ጋር ያለው አላቃ ኢህሳን ያለበት ከሚስቱ ጋር ያለው አላቃ ኢህሳን ያለበት ሚስት ደግሞ ከባሏ ጋር ያላት አላቃ ኢህሳን ያለበት አባት ከልጁ ጋር ያለው አላቃ ኢህሳን የተሞላ ከሆነ ልጅ ደግሞ ለአባቱ ሙህሲን ከሆነ እዚች ምድር ላይ በሰላም ይኖራል ጀነትን ያገኛል እዚች ምድር ላይ እነ في الدنيا لجنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة الى ابن تيمية رحمه الله عليه دنيا ውስጥ ጀነት አለች እቺን ጀነት ያልገባ ሰው ያአኺራውን ጀነት አይገባም ምንድነው ተብሎ ሲጠየቁ حب الله سبحانه በቃ አላህ ወደ አላህን ተገስተ አላህ የሚወደው አይነት ሰው ሆነ ሰዎች የሚወዱ ሰው ሆነ መኖር ሀያት አጭር ነች ሀያት በጣም አጭር ነች والله እያንዳንዳችን የኖርነውን ሀያት እስኪ ግለጹ ብንባል 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ በላይ አናወራም ሀያታችን እንዲህ እንዲያሳለፍ እዚ ቦታ ነበርኩ እንዲሰራ ኢህሳን የዋልናቸው ነገሮች ብቻ ናቸው አላህ ዘንድ ሪጅስተርድ ናቸው ተመዝግበዋል ተቀምጠዋል አኺራ ላይ ስናያቸው ምን ደስተባቸው እነኛ ስራዎቻችን ብቻ ናቸው አስተካክለን የሰገድነው ሰላት ነው አኺራ ላይ መዝገባችን ላይ ስናየው ልንደሰት ምን ይችላል መልካም የተናገርነው ነገር ነው አኺራችን ላይ መዝገባችን ላይ ስናየው ደስ ሊለን የሚችለው ኢህሳን ሀያታችን እንዲሆን መወሰን ይኖርብናል ለዚህ ደግሞ مشروع يوم واحد የአንድ ቀን ፕሮጀክት ነው ያዝ የአንድ ቀን ፕሮጀክት ዛሬ አላህ የሚወደው ባሪያ ሆኜ እውላለሁ አላህ ዛሬ የሚወደው ሙህሲን ባሪያ ሆኜ እውላለሁ አናቅማ ዛሬን ነገም ደግሞ ስንደርስ ዛሬን ከነገም በኋላ ስንደርስ ዛሬ ነው ሁሌም ዛሬን ማሳመር ከቻል አላህ ዘንድ ትልቅ ሰዎች መሆን እንችላለን ብዙዎቻችን ኢላ ማን ረህመ الله ያለፈን ጊዜ ነው ምንኖረው ወይም የሚመጣን በእጃችን የሌለን ጊዜ ነው ምንኖረው ያለንን ጊዜ ሙህሲኖች ከሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ትልቅ ቦታ ማግኘት እንችላለን። ሌላው ቁርአን ላይ የተጠቀሰው ኢህሳን الاحسان الى الوالدين ለወላጆች መልካም መዋል ወላጆች ጋር ያለን ግንኙነት ማሳመር ይህ ጉዳይ ቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ መብት አስከትሎ ነው ያመጣው ይሄን ጉዳይ يقول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ጌታ ፈርዷል الا تعبدوا الا اياه ከሱ ውጭ ማንንም ላታመልኩ በብቻኝነት አላህን ብቻ ልትገዙ አላህ ደንግጓል ፈርዷል ከሱ ውጭ ተቃሚ የለም ከሱ ውጭ ጎጂ የለም ከሱ ውጭ ጉዳይን የሚፈጽም ሐጃን የሚያወጣ የለም አላህ ብቻ ነው ረጂ አላህ ብቻ ነው ሰጪ አላህ ብቻ ነው አጋዢ إياك نعبد وإياك نستعين ህይወታችን በሙሉ አንተን በመገዛት ያንተን እርዳታ በመለመን ነው የምንኖረው ጌታችን በቀን 17 ጊዜ በላይ فرض صلاتوچ لاي بቻ فاتحان ك17 غزي مينيمم 17 غزي انقرال ሱና ሶላቶች ሲጨመሩበት ከዛ በላይ ነው መንቀራው ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን ይያልነ ነው ጌታችን ሆይ አንተን ብቻ እንገዛለን አንተን ብቻ እርዳታ እንለምናለን ይያልነ እሱን ብቻ እርዳታ መለመን እሱን ብቻ አጋዥ አድርጎ መያዝ ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ እናቶቼ والله እዚ ጉዳይ ላይ ያለ ስተት ብዙ ስራዎቻችንን ያበላሻል ብዙ ስራዎቻችንን ያበላሻል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንኳን ለኢና ሽረክተ ለይህበጠን አመሉክ ወለተኩነን ሚነ አልኻሲሪን ያላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከአላህ መብቶች አንድ ነገር ወስደህ ለሌላ የሰጠህ እንደሆነ ያጋራህ እንደሆነ በአላህ ላይ ለይህበጠን አመሉክ አንተ መሐመድ ስራህ በሙሉ ይበላሻል صراحه بمونو يطفال اشرف الخلق نبينا عليه الصلاه والسلام عندنا قران يوردباچو عندنا يالاتشو الله سبحانه وتعالى يميغارو لو ايدلم لنيا نو ملكتو لنيا نو ملكتو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى በሱ የሚያጋሩ ሰዎች ፍራቸው ላ ይغفر እኛ እዚህ ዱንያ ላይ አንድ ሰው ሽርክ ስለሰራ ስለአጋራ አላህ አይብረህም የጀሃነም ነህ ማለት አንችልም ያ ህክማ አኺራ ላይ ያለነው አኺራው ምሮ ላይ ተውባ አድርጎ ወደ አላህ ተመልሶ ተውሂድ ይዞ አላህን ብቻ ይዞ ሊሞት ይችላል እዛ ላይ የኛ ጉዳይ አይደለም ህክም መስጠት የለብንም በማንም ላይ እያንዳንዳችን ግን ማወቅ ያለብን እውነታ ነው ራሳችንን ወደ አላህ ብቻ ማስጠጋት አለብን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ሁሉ አመት ልፋት ያደረጉት ሰዎችን ከአላህ ጋር የማስተዋወቅ ስራ ነው የሰሩት ነብዮች የድለላ ስራ ነው የሰሩት ድለላ ማለት ሰዎችንና አላህን የማገናኘት ስራ ነው የሰሩት ከሁሉም ስራ በላይ ትልቁ ስራ ዳዕዋ የሚሆነው ለዛ ነው ሰዎችን ወደ ኸይር መጥራት የሚሆነው ሰዎችን ከአላህ ጋር የማገናኘት ስራ ስለሆነ ነው የአንቢያዎች ስራ ስለሆነ ነው ትልቅ ስራ አይተባል وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه እሱ ብቻ ተቃሚ ጎጂ ሰጪ ነሽ ረዳት እሱ ብቻ ነው አጋዥ እሱ ብቻ ነው ረዳት ይህን ነገር አላህ አዟል ከዚህ ትልቅ ያላህ መብት ትልቅ ጉዳይ አስከተ ወቢልዋሊደይን ኢህሳና በወላጆቻችሁ በሁለቱ ወላጆቻችሁ በእናታችሁና በአባታችሁ ላይ ኢህሳን እንድትሉ አላህ አዟል ሱብሃንአላህ ከሷሊሆች አባቶች ወላጆቻቸውን በጣም ከማክበራቸው እጅግ ከመንከባከባቸው የተነሳ ከእናታቸው ጋር ምግብ የማይበሉ ሷሊህ ነበሩ ይባላል ምን ነው ያ ሼክ ለምን እንደው ምግብ የማይበሉት ከሷ ጋር ሲባሉ ምን ነበር ያሉት والله ምናልባት አንዲት ምግብ ጎርሳ የሚቀጥለውን ጉርሻ እቺን ምግብ ላነሳት ብላ አስባ ያለ እኔ ሄጂ አንስቼው ቀልቧ እንዳይነካ ስለምፈራ ከሷ ጋር በልቻ አላቀብናል ሱብሃንአላህ ፎቅና ምድር ሆኖ ቤቱ እናትየዋ ከታች ካለች ፎቁ ላይ ወጣው የማይሄዱ ሰዎች አሉ አጂብ احترام የእናቱን ውለታ ማንንም ሊመልሰው የሚችል አይደለም ለዚህ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሁሉም ሰዎች የበለጠ ማን ነው በኔ حق ያለብኝ ብሎ ሰሃቢው ሲጠይቃቸው ምንድነው ያሉት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመክ እናት ለቀጥሎስ እናት ቀጥሎስ እናት ቀጥሎስ አባት አራተኛ ደረጃ ላይ ነው አባት ነው ያመጡት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ኪታብ ላይ እናት ምን ያክል ለልጇ አዛኝ እንደሆነች የሚገልጽ አንድ ታሪክ ያነሳል። በድሮ ጊዜ ነው ይባላል። አንድ በጣም አምባገነን ንጉስ ነበር። ይህ ንጉስ በዙሪያው ያሉትን ሚኒስቴሮች ውስጥ አንድ ሰው ነበር። አንተ አለው ከናንተ ውስጥ እናቱን ገሎ لا حول ولا قوه الا بالله እናቱን ገሎ ልባን ይዞ የሚመጣልኝ ጨካኝ የሆነ ሰው ፈልጋለሁ። ጭከናም ያስፈልገው ንግስና ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንን ያደረገ ሰው ይሄንን አይነት ትልቅ ግዛት ሰጠዋለሁ ይላል። አንድ ሙጅሪም ሰው አንድ በጣም መናጢ ሰው ሮጦ ሄዶ እናቱን ይገላል። ሐውለው ለቁት ለብላ ልባን ይዞ እየሮጠ ወደ ንጉሱ ይሄዳል ይላል። መንገድ ላይ ድንጋይ አደናቀፈውና ወደቀ። ሲወድቅ فانطق الله هذا القلب اتشين يا انات لب الله الناغرات الى من بلا تناغرت لجي تغودهبني وي قالت شو الى سبحان الله لجي تغودها وي تمتها وي قالو لبوان اوتو بجو يازتشو لب يا اناتن رحمه لما سيت الله الناغرات الى እናት የራስዋን ፍላጎት የራስዋን ጥማት የራስዋን ረሃብ ትታ ለልጅ ምንም ሙቃብል ሳትፈልግ እንዲህ ስላደረኩት እኮ እንዲህ አድርግልኝ አድጎ والله ይሄንን አያስቡም እናቶቹ ይሄንን አያስቡም። ይችን እናት አላህ عز وجل ትልቁ ሆነው ካገኛቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ትልቁ ሆነው ስታገኛቸው ወላጆችን አንዳቸውም ወይ ሁለታቸው በድሜ ገፍተው ስታገኛቸው فلا تقل لهما اوف اوف ቋት በላቸው اوف በጣም ትንሽ ቃል ነው። ከዚህ በታች ሌላ ቃል ቢኖር ኑሮ ይላሉ ዑለማዎች አላህ ይጠቅሰው ነበር። የመጨረሻው አንድ ሰው በቃ ዲስኮምፎርትድ መሆኑን እንዳልተመቸው የሚገልጽበት ሚል ቃል ነው። እቺን ቃል እንኳን እንዳትል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ملكام ንግግርን ተናገራቸው። ወላጆች እድሜያቸው በገፋ ቁጥር መብላት መጠጣት መልበስ አይደለም የሚፈልጉት። የሚፈልጉት መልካም ንግግር ነው። የሚፈልጉት ፍቅር ነው። የሚፈልጉት ቁጭ ብሎ የሚያወራቸው ሰው ነው። የሚፈልጉት ያለፈ ታሪካቸውን የሚተርኩለት ሰው ነው። የሚያደምጣቸው ሰው ነው። وقل لهما قولا كريما መልካም ንግግር ተናገራቸው። አባባ ወዳለው እኮ አባባ ወለታህን እኮ መከፈል አልችልም እናቴ አንቺን ወለታ እንዴት ከፍለዋለሁ ምንም ባደርግልሽ እኮ እኔ ቆዳዬን ገፍፌ ባነጥፍልሽ ላንቺ ወለታሽ መከፈል የምችለው ሰው አይደለሽም። والله كم يفرحون እንዴት ደስ ይላቸዋል። ልጅ ይወደኛል ልጅ አልሰለቸኝም ልጅ ሁሌ ከኔ ጋር ነው። የወላጆች ኢህሳን ይህ ነው ሌላ አይደለም። አዲስ ሞዴል ልብስ ልናለብሳቸው አይደለም በቃ ሁሉ ነገር አልፈውበታል። ምግቡን በልተውታል ጠጥተዋል በልተዋል ለብሰዋል። አሁን ያ አይደለም የሚያሳስባቸው። አሁን የሚያሳስባቸው ነፍሳቸውን ስክን የሚያደርግላቸው መልካም ንግግር ነው። ወቁል لهما قولا كريما ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ ሶሉ አለ الرسول اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር አንድ ሰው መጣ። يا رسول الله لا تشوي صحابي صلى الله عليه وسلم أبايعك على الهجرة والجهاد يا رسول الله إنك رسولت قال قال مقبات فلقال له من دلنا يا قال على الهجرة والجهاد بجهادنا بهجرة كتسدد بات للسدد كوالو بات ميدات ورنت لول እርሶት ጋር ቃል መገባባት ፈልጋለሁ አላቸው። ይሳሐቢ ሙሉ ሐያቴን ለርሶት ሰጥቼ ከርሶት ጋር ልኖር ከተሰደዱበት ቦታ ለሰደድ የዋሉበት ጦር ሜዳ ላይ ልውል ቃል ልግባለው ታላቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ወሳኝ ጥያቄ ጠየቁት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وهل من والديك احد حي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كولاجوچيه عنداچو بهيوت አሉ እንዴ አሉ ተረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال نعم بل كلاهما አዋሉ አረ ሁለቱም ነው ያሉት ያ رسول الله አላቸው عليه الصلاه والسلام اتبتغي الاجر قال الرسول عليه الصلاه والسلام اجر نو ادل متفلقو اجر تفلقال قال الرسول عليه الصلاه والسلام نعم علاچو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى والديك فاحسن صحبتهما ارجع الى والديك ودولاجوچي هيد تملس فاحسن صحبتهما كنرسو غار يالهم قويتا اسامر كجهادم كهجرام كهولم نجر اجرم ياسغنيه لانت يعني تملس على الرسول عليه الصلاه والسلام رواه مسلم ان الحديث مسلم ني زغبوت صحيح حديث نو عجيب جهاد هجرام كرسول عليه الصلاه والسلام غار هيوتن وقف ادرغو يمطن سو نبيو عليه الصلاه والسلام تملس كولاجوچ هاندوال وي عنداچون بيهونو نور رسول الله صلى الله عليه وسلم يملسوت نبر اي هولتاچوم ناتشو سيلاچو منالوت ارجع الى والديك فاحسن فاحسن فاحسن احسان لا يعلنو فاحسن اسمر طرو ادرغ اسوب صحبتهما كنرسو غار يالهن غدنيت قويتا يا مار ادرغو انت اجر يا رب اتبتغي الاجر اجر عدل اللي بتفلقه هيد بل ود بيت سبوچي ود اولاجوچي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شكا نزي النغروچ بتعب ما سمچ على اللبن عند عند غزي بدين سم بدين سم بقى ني لدين سم لو بلن ولاجوچاچن يمن ناسقيمبت هنيت الله ها ካለማወቅም ሊሆን ይችላል ካለማስተዋል ሊሆን ይችላል አንዳንድ ነገር ሲፈጽሙ ስናያቸው አብዩዝ ማድረግ በቃ ያ አይነት ነገር መኖር የለበትም والله احسان ምን አስተላልፈው መልእክት ማድረግ የምንፈልገው ነገር ቀስ ብለን ስነ ስርዓት ባለበት መልኩ ወላጅ ወላጅ ነው እናት እናት ነች አባት አባት ነው خلاص በዲን ስም በተለያየ ስም አይረዱኝም በሚል ስም በተለያየ መንገድ እነሱን የሚያቆስል ውስጣቸውን የሚጎዳ ነገር መፈጸም የለበትም አላህን ልንፈራ ይገባል والله እኛ ማደግ ከፈለግ ወላጆቻችን ዱዓ ያስፈልገናል ወላጆቻችን ዱዓ የሚያደርጉልን ደስ ሲላቸው ብቻ ነው ደስ የሚላቸው እኛ ኢህሳን ስናደርግላቸው መልካም ስናደርግላቸው ጥሩ ንግግር ስንናገራቸው በጥሩ አይን ስናያቸው سبحان الله بطر عين بفكر عين ما يتسجل ليلو نبياتنا عليه الصلاة والسلام يتكسوت إحسان الإحسان إلى البنات لسيت لجوج يمي الدرق إحسان لسيت لجوج موالي اللبن ولتان نبيه عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه من إلى له ما من رجل تدرك له بنتاني أو أختاني ማንም ሰው ሁለት ሴት ልጆች ወይም ሁለት እህቶች ያሉት ሰው فيحسن اليهما ለነሱ መልካም የሚሆንላቸው ሰው ለነሱ የሚያሳምርላቸው ሰው የሚያስደስታቸው ሰው ما صاحبته او صاحبهما እነኚህ ሴት ልጆች አብረውት እስካሉ ድረስ ወይም እሱ አብሯቸው እስካለ ድረስ ምን ማለት ነው አብሮት ስካሉ ድረስ ተድረው ስካል ሄዱ ድረስ አብሮቸው ስካለ ድረስ እሱ ወይም ስካል ሞተ ድረስ አብረው ባሉበት ጊዜ ኢህሳን የዋለ ሰው ለሁለት ሴት ልጆች ለህቶቹ ወይም ደግሞ ለልጆቹ ኢላ አድኸለታሁ الجنه ጀነት የሚያስገቡት ቢሆኑ እንጂ እነኚህ ሴቶች ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያ አላህ ጀነትን ለማግኘት ብቻም ሙጣ ወረዱ ይሁሉ መከራ ህ ይሁሉ ልፋት ጀነትን ለማግኘት ነው ሌላ ግብ የለም የአላህን ውዴታ አግኝተን የአላህን ሽልማት የአላህን ድግስ ጀነትን መግባት ነው። እሱ ከመንፈራው ነገር ደግሞ ከጀሃነም መጠበቅ ነው። ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ይላሉ ሙእሚኖቹ። ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ከፊልን ፍታቸው ጀሃነም የታያቸው ይመስሉና ይመስላቸውና ይታያቸዋል በአይነህ ሊናቸው ሲያዩት ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ይላሉ። የታችን ወይ የጀሃነምን ቅጣት ከፊታችን ዘወር አድርግልን። በልባቸው ያዩታል ጀሃነምን። በጣም ከባድ ነው ጀሃነም። ከዛ መዳን ትልቅ ኒዕማ ነው። ከጀሃነም መዳን ጀነት መግባት ደግሞ ሌላ ትልቅ ኒዕማ ነው። ጀነትን ማጣት ትልቅ ቅጣት ነው። ከዛ አልፎ ጀሃነም መግባት ደግሞ ከባድ ቅጣት ነው። الا ادخلته الجنه እነዚህ ሴት ልጆች ጉት ታድርገው ጀነት ያስገቡታል። ስብሃንአላህ احسان الى البنات فيحسن اليهما ለነሱ መልካም የሚሆንላቸው ከሆነ ይሄንን አጅር እንዲያገኝ ያደርጉታል ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ጥያቄ አለኝ እዚህ በአሁኑ ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁን ባለንበት ዘመን ለሴት ልጅ ኢህሳን መዋል ሴት ልጅ ማስደሰት ምን ማለት ነው? ታይት መግዛት ነው? አጫጭር ቀሚሶች መግዛት ነው? ውበቷን አደባባይ ላይ እንድታሳይ የማንም ሰው አይን እንዲያርፍባት የሚያስችል ሰዎችን የሚስብ አይነት ጌጣጌጥ እንድታደርግ ያንን ወጪ አድርጎ መግዛት ነው? ይሄ ነው ኢህሳን ወይንስ ምን ይሆን ኢህሳን? ለሴቶች ለልጆቻችን ለሴት ልጆቻችን ለሃይ ስኩል ተማሪ ልጆቻችን ለዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልጆቻችን እህቶቻችን ኢህሳን መዋል ማለት ምን ማለት ነው? ኢህሳን መዋል ለኔ ኢህሳን ዋልንላቸው ማለት የሚያስፈልጋቸው መሰረታዊ ፍላጎት አሟልተን ትልቅ ሌላ ልንሰራላቸው የሚገባ ትልቅ ነገር አለ። ያ ምንድነው? እጅግ በጣም አቀርበውን ጓደኛቸው እንዲያደርጉን ማስቻል፣ እንዲወዱን ማስቻል፣ እንዲቀርቡን ማስቻል። ያን ማድረግ የቻለ ጊዜ በእያንዳንዱ ጥቃቅን ጉዳይ ላይ ያማክሩናል፣ አማካሪያቸው እንሆናለን። ኢህሳን መዋል ማለት ያኔ ነው። መልካም እንሆንላቸዋለን። እንዴት? የተሳሳተ አቅጣጫ ይዘው እየሄዱ ከሆነ እናርማቸዋለን፣ ወደ ጥሩ ጎዳና እንዲገቡ እናደርጋቸዋለን። ወደ ፋህሻ ዓለም ፊልሙ፣ ሙዚቃው፣ ብዙ ብዙ ነገሮች፣ ኢንተርኔቱ፣ ብዙ ነገር ሰውን እየቀየረ ያለበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። እቺ እህታችን እቺ ልጃችን አባባ መጣ ብላ የምትሸሸን የምትፈራን ከሆነ ምንም ነገር ላይ ልንመክራት ምንም ነገር ላይ አቅጣጫ ልናስይዛት አንችልም። በዚህ ዘመን ለሴት ልጅ ኢህሳን መዋል ማለት እጅግ እንዲወዱን እንዲቀርቡን እያንዳንዱን ጉዳያቸውን እንዲያማክሩን የሚያስችል ግንኙነት መፍጠር ትስስር መፍጠር መቻል ማለት ነው። نبي عليه الصلاه والسلام لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه مرت مثالينات عليه الصلاه والسلام رسول عليه الصلاه والسلام فاطمه غير ينبراتو غنيونت انديت نبر نبي عليه الصلاه والسلام فاطمه بمتمطابت غزي كتكمطوبت تنستو غنباروان يسمواتنا كغوناتشو ياسقمطوات نبر عليه الصلاه والسلام كزي بلاي بتام يغرم نغر لنغراتشو سبحان الله فاطمة علي رضي الله عنها قباتنا علي بن ابي طالب راك ياله كمسجد النبوي كنبي صلى الله عليه وسلم بيت راك وداله بوتا بيت يمسرتنا ازاي يقمطالو كعلي علي فاطمة نيزو رسول عليه الصلاه والسلام يغدا يچنقاچو فاطمة سله راقچاچو مسجد النبوي زوريا لاي عند صحابة بيت يعلون البرك قرب للرسول عليه الصلاة والسلام هيدونا إني لا أطيق فراق فاطمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أني فاطمة تليت شيء منور على شيء مالو تيانن صحابة أني فاطمة تليت شيء منور على شيء فهلا اشتريت منك البيت قالوا رسول الله عليه وسلم إهم بيت منه بجزاه تفقد اللي يعلهن دي لجزاع باك فاطمة ورزيك أرب ما درق فلقال له إني لا أطيق فراق فاطمة فاطمة تليت شيء منور يكم دنيا الله للرسول عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام إيه ننسيلوت هي صحابي من دنيا لاتشو يا رسول الله أنا وبيتي في سبيل الله أنا بيتين با الله من قد لينن ستتشهل له على رسولنا عليه الصلاة والسلام كنت ملكته يا إخواني لا أطيق فراق فاطمة قالت شي لمن قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أينت يا فكرة تسسر بنورنا نبي عليه الصلاة والسلام إنها اللي جات شو فاطمة اندي تنشرك اتشونكو الچير يا رسول الله عليه الصلاه والسلام بزمنو يالن اباطوچ لجوچاچين غار انديت نن تسسراچين يزي حينت فكر عالم يزي حينت تسسر عالم يا اندي نور ياسفلغال مكنياتوم نبيو عليه الصلاه والسلام فاطمه غار ينبراچو هنيتا امياسايو يانن نو ليو فكر نبراچو نبيو عليه الصلاه والسلام لفاطمه نبيه عليه الصلاة والسلام بمي موتبت كزي بتعمت عليك اسنبر فاطمة رضي الله عنها سكرات لا يبنبر بتريز النبي صلى الله عليه وسلم مجمري عليك اسد شو بمن مكنيات له تأرتو بجوروا عند نقر شو كالوات عليك اسد اندقنا دقامي تأرواتنا هلتن يا نقر نقروات ساكج رسول عليه الصلاة والسلام كموت بوهلا عائشة رضي الله عنها طيقتشات يا فاطمة من بلوش نور رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمري عليك كسش كذا ساكش مجمري عليك كسكت ودا آخر عليه دومون نقرون يالتشات الله قام هون المرج الله بلوين يال يهنسلون يالك كسكو يساكشوس كبيت سبو تشيك أدمش ودني متقنان ينشنش بلوين يال كولهم بفيتك أدما سلمت موتنو يساكتشو فاطمة رضي الله عنها من أين تسسرنا بزي بيت سبستي اللو إنيا متشم ليلة عرآية إلنم ليلة موديل إلنم تلك موديلات شن عيدا لم لنيا لمسلموتشو مسلم لالهونو تسوج تلك عرآية لهونو ميشيلو موديل نبي عليه الصلاة والسلام ناتشو لجوتشات شنقاري اللنن كزان صار مك أنيت ينور بنا راسات شرمائيت ياسفل لغا